السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحيح فيك الشيخ. الحمد لله بخير. يا سيدي، في أمامي كتيب يسمى حرز الجوشن الكبير. ارمي به. ارمي به. إيه نعم. أنا كنت أريد أن أسألك عن الحديث الموجود في هذا الكتيب. تفضل. هو عن يعني جعفر الصادق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الأسرار ما لا تهويه الأفكار. ما له أصل. ليس له أصل. ليس له أصل. إي نعم. عرفت الحديث سيدي؟ إي نعم. بارك الله فيك. في سؤال ثاني سيدي.